حشد واحد هم من يصول فارض عالطلق شوره ما تقعد بنص الراس ما يقعدها شاجورة الحشد واحد هم من يصول فارض عالطلق شوره ما تقعد بنص الراس ما يقعدها شاجوره داعش مني جد اخبار ولدي الحله طبوها مو بس الاعلام الروس ما لحقوا ينزلوها داعش مني جد اخبار ولد الحله طبوها مو بس الاعلام الروس ما لحقوا ينزلوها مخلف الحله خوش زلا والعفيه كانوها وصلت قاع ما ينطوها بس الروح ينطوها تشكيل الشهيد الجاي بعد من سنه وفهم هاي سيد غيمه هم الماي سيد علي زلام هواي سيد علي زلام هواي لن افعاله بس حراس لذلك لوره مبحرصه حتى سوالف الجيلات يسولفهن على القصه سيد علي مربي رجال من هذا اللي يتوصي كثر ما يحبون الموت حسبوا هالحرف فرصه للسيد حجوله بصوت احنا الموت شنه الموت نرد وعلينا انت تفوت لو زافوف لو زاتوت للسيد حجوله بصوت احنا الموت شنه الموت نرد وعلينا انت تفوت لو زافوف لو زاتوت لو زافوف ابن الحلة دوما يقول كلمة بسمة الشفة يا سيد شوفة التابوت أعز من شوفة الزفة الما خلفتهم على القاع المن سيد مخلفه حالات الزلمة بالشدات يلقى الواد متكلفة يا ابوي اللي يقفع التربان يضل كل عمره ما ندمان ما يتعبوا يا الدفان يلقى القبر خوش مكان يا ابوي اللي يقفع التربان يضل كل عمره ما ندمان ما يتعبوا يا الدفان يلقى القبر خوش مكان يلقى القبر خوش مكان تشكيل الشهيد رجال هذا اللي يدق صدره من الغيرة لو فزعوه توصل دقة البزرة من قد ما يحب القاع لو حد ما يشد ظهره خاطر من يطيح يطيح حمامه وتلمح الحضرة أمه مخلفته منذور أخوه من أخوته الشاجور قالت درد يا المشكور لو صينية لو كافور أمه مخلفته منذور أخوه من أخوته الشاجور قالت درد يا المشكور لو صينية لو كافور لو صينية لو كافور